بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. بعض نسخوك باب فزيبان دي لفظ دي كتاب راغل كتاب الجزية. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. جزية دي جزان ما خوز دي یا د دې قول د عربو نه ماخوذ دي چې جزأت الشيء چې کله یو شی تقسیم کړي. په اصطلاح د فقهاو او په اصطلاح د شریعت کې جزیه ویل کېدی شي ما یوخذ من اهل الذمه لاسکاننا اياهم في دارنا او لحقن دمائهم وزراريهم واموالهم او لكفنا عن قتالهم. چې د زمیانو د کافرانو نه کمال واغستې شي ډېر پاره چې به د مسلمانانو په وطن کې اوسېږي د دوی او د دوی د اولاد ویني به محفوظ وي مالونه به محفوظ وي او مسلمانان به ورسره قتال نه کوي دې له جزیه وي او موادعه دې له وي چې متارکه اهل الحرب مده معینه لمصلحته ته مصلحت په بنا باندې خاص وخت د پاره د حربيانو سره جنگ پرې خدل او سو وخت د پاره غي سره مصلحت او صلح کول نو دا جایز دي. هدي باندې اهل علم اتفاق دي چې اهل کتاب او د مجوس نه بعد جزيه اغستې شي جزيه اغستل د رینه جایز دي و د کافرانو و مشرکانو بارک عموما د اهل علم و د فقها و اختلاف ده. د عام کافر و مشرکانو نبا جزیه غسته شي کنه. امام مالک رحمت الله علیه وی چې د ټول مشرکانو و کافرونو چې کله غی په دې رضا او خوشالي چې موږ جزیه ورکو مسلمانان ته جزیه غسته شي جنگ دی ورسره نه کوي. او علماء احناف وی چې د عربو کوم مشرکان دي مشرکو العرب دا غي د جزیه نشي غسته دا غي د پاره دوه خبرې دي یا به اسلام قبل یا دا غي سره جنگ دی وجلب شي او د لري علاوه چې کوم عام کافر دي دا غي د جزیه غسل صحیح دي غسته شي. حنابله او شوافعوي چې صرف د اهلي کتاب او د مجوس نه به جزیه غسته شي ذکر یهودیان مبارک القران کریم حکم راغلی او د مجوس مبارک احادیث کی ذکر راغلی د دین علاوه د نور مشرکان او کافرونو کدا عرب دی او کعجم دی جزیه به نشي قبلوله یا به اسلام وی یا به وجل وی. وقول الله تعالی وقاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر جنگ کوي دا کسانو سره چې په الله او غزه د اخرت ایمان نساتی ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حرام نغن يغش الله ورسول حرام كري الى قوله وهم صاغرون يعني اذلاء صاغرون معنى الذليل. المسكنه مصدر المسكين هذا المسكين مصدر ده اسكن من فلان احوج منه فلانين ويدير حاجه منه ولم يذهب الى السكون او ده سكون لنا ترى وما جاء في اخذ الجزيه من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. او دا حدیث ذکر چې په هغه کې ذکر راغلی د جزیه د يهودانو نو سواره او د مجوس او د عجمونو. وقال ابن عيينه عن ابن ابي نجيح قلت لمجاهد ما شأن اهل الشام عليهم اربعه دنانير واهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار. وبعد امام مجاهدنا ابو نجيح وي تپوس کړو چې دا سو وجدا چې شام والو باندې سلور دینارا جزیه مقرر شوی او یمن والو باندې یو دینار هر کس به یو دینار ورکړي وی او جعل ذلك من قبل اليسار دا د مالداري د وجه شام والو مالدار دي نو ډېر په مقرر کړي او یمن والو دغه په نسبت غریبانا نو کومه په مقرر شوی. علماء احناف چې اصل کې جزیه په دوه قسمه ده یو هغه جزیه ده چې په هغه باندې صلح وشي د مسلمانانو او د کافرو د دشمنانو په منځ کې نو یې په دې کې خاص مقدار نشته پس عمر باندې چې مسلمانانو او د کافرو اتفاق راغی نو دغه عمر به وي د سیدا او دویم هغه جزیه چې مسلمانان په کافرو باندې غالب شول فتح حاصله کا او بیا په کافرو باندې په زبردستیا جزیه مقرره نو د دې لپاره به سم مقدار وي او دغه مقدار امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه داسې مقرر کړی چې په مالدار باندې سالانه اتسلویخ درهمه او متوسط طبقی والا باندې سلوریش درهمه او په فقیر او غریب باندې دولس درهمه او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې په هر بالغ باندې به سالانه یو دینار وي یا دولس درهمه په دې کې مالدار او فقیر درمیانه ټول برابر دي او امام مالک رحمت الله دغه مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه چې د مالدار او د متوسط او د فقیر په کې ستنیز او فرق نشته بلکې هر بالغ باندې یا یو دینار دی یا دولس درهمه او امام مالک رحمت الله علیه وی چې د مالدار نه مسلویخ درهمه غسته شي یا سلور دیناره او د فقیر نه لس دراهم یا یو دینار امام ابن القیم رحمت الله علیه په احکام اهل ذمه کې ذکر کړی چې د شریعت د طرف نه د جزیه لپاره داسې مقدار نه مقرر چې پاغي کې د زیادت او کمی نه راځي د مسلمانانو چې کوم امام د امام المسلمین اغله په دې کې اختیار د خبر ورلسپار لې شوی دا څنګه چې د کافرو سره خبرو وکا او په سبا باندې اتفاق راغی نو دا صحیح دی او عمر رضی الله عنه اولنی شخصیت دی چې هغه دریو طبقات له ذمیان تقسیم کړي نو د مالدار نه به اته سلوی خپل هم هغه ستل د متوسط نه سریری او د فقیر نه دولس نو بدی دی کی عبد الله ابن ابي نجيح هو چې ما امام مجاهد لوي چې سره حال د اهل شام په پاغي باندې سلور دینار مقرر دی او په یمن والو باندې یو دینار نو وي دا د وجد مالدارین نه ځکه شام والو مالدار دي و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن اوس فحدثاهما بجالة سنه 70 بجالة الى سن 70 هجري سن 70 هجري كي حديث بيان كره عام حج مصعب بن عام حج مصعب بن الزبير باهل البصره فكم قال شي مصعب بن الزبير البصري والا سر حج كره عند درج زمزم زمزم د کوي د شيرو په خوا کې او حدیث بیان کړو قال كنت كاتبا لجز بن معاويه عم الاحنف وإذا كاتب ولي كنت عبد جز بن معاوية شراد أحنف ترو فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة عمر رضي الله عنه ده شهادة وده أفات نيوك المخيم لدى الخطراغ حقيقي لكي يفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس جدا والرا ولي بهر ذي محرم كده مجوسيانونا هذا يوب اللي جدا كي ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس عمر رضي الله عنه مجوسنا جزية نواغسته حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس حجر ترديش عبد الرحمن بن عوف لغواهي كره و النبي الاسلام ده حجر مقام ده مجوس نجزيا غثوا نبياتهم شروع كروا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه انه اخبره ان عمرو بن عوف الانصاري وهو حليف لبني عامر بن لوي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمية فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم حدیث په کتاب المغازی کې 4015 او په کتاب الرقاق کې 6425 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أفناء الأمصار. عمر رضي الله عنه خلف بليلول خارون في ليقنيو يقاتلون المشركين المشركان سر بقتال وجنكولو فأسلم الهرمزان الهرمزان إسلام رولو داد دي مشهرو داد عجم يوم مشهرو هرمزان جغ إسلام رولو رس بداغ واقع مفصل راهي سمدستي إيمان نو رولو غير جنگ نفس أغ إيمان رولو. فقال اني مستشيرك في مغازي هذه. عمر رضي الله عنه ورلويلي دي هرمزان لا اذا كان مشوره اخلم زما پدي جهادونو کي چدادي. قال نعم. هرمزان ورلوي چاو مشوره درقوم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين. مثال ددي او مثال د اغچا چي پدي کي دخلكنا د مسلمانانو د دشمنانو نه چې تاسو ول دی مثال سره د خپل چې کوم مشرکانو احواز به ورلوي عجم راغي مثال ورکړو د مسلمانانو د کوم دشمنان دی مثال طائر له راس و له جناحان و له رجلان یو پرندې او مارغ په شان مثال دی چې دا غسري به وزري وي دوی خپي وي عین غسر احد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والراس. کچرته په دې دوه وزر کې یو وزر مات شو نو په دوه خو په یو وزر او سر باندې ودريږي او ان کو سر الجناح الاخر نهضت الرجلان والراس. او کدا بل وزر مات شو نو په دې دوه خو سر باندې بیا ولاړ دي او ان شد خر راس ذهب الرجلان والجناحان والراس. او کدا سر یې چخني کړې شو مات کړې شو نو دا خپیم لاړې وزر یې ملاړې سر یې ملاړو فر راس خسرا. نو د دې کافرو د مسلمانانو د دشمنانو سر چي ده دا د کسرا ده والجناح قیصر والجناح الاخر فارس. دا یو وزر قیصر ده او بل وزر فارس ده. فمور المسلمین فلينفروا الى کسرا. ته مسلمانانو له حکم وکړه چې jihad د پاره کسرا سر لاړ شي. نو د کسرا سر چې مات شو دا چې د جسم ختم شو او که قیصر دی والو نو دې مثال دی یو وزر دی په بل وزر باندې د علاج باندې دي او که فارس دی والو په بل وزر باندې. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حيا قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن. جبير بن حيا وعمر رضي الله عنهم روغ اختورا تلبيكو او فمون باندي امير نعمان بن مقرن جوركو رضي الله تعالى عنه. حتى اذا كنا بارض العدو تبديش من دشمن مفي لو رسيدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 او د کسرا هغه فوج دا غي هغه مشر سلويخ زرو کسانو سره مونږ لروته او 40,000 لخري مسلمانانو د مقابلې لرئیس دی. فقال ترجمان له داغه یو مترجمو چې ترجمانی به کوله. فقال ليكلمني رجل منكم او تاسو مسلمانانو کې دي تاسو کې یو تن ما سره خبرې وکړي. دا غي چې کوم فوجي جرنیل او ترجمان له وجه لري دوه فسوق ما سر خبره کی ارادی شي. فقال المغيره رضي الله عنه سر خبر للاړو هل عما شئت اور له روايه سشري خو هي. قال ما انتم ورلوي تاسو سوقي ما عموما غير ذي القول ده پار استعمالي کې نو د تکبر خبرې کولې منی ورلنی چې من انتم کله زناور وانت خطاب کولو فغرور او تکبر کې د کسراغا چې کم جرنیل او تاسو سوقي. فقال نحن ناس من العرب. مغيره رضي الله عنه روي من عرب وسخلفيو كنا في شقاء شديد وبلاء شديد. من فدير سختي كيو فدير امتحانون ومصيبتون كيو نمس الجلد والنوى من الجوع. من بد دوكي دواجن سرمن يود كجور يدوكي جول ونلبس الوبر والشعر. من بد اخان دبش مود چيلو دبيختو داغ سرمن جامية چولي ونعبد الشجر والحجر. من ببندگي وعبادت كولو دو انو او دگتو. فبينما نحن كذلك ممدغ شانت فدي غفلت ودي شقاوت كبراتو إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا. تأسمانون ودزمك رب ومالك ممدغ يوبيغنبر زمومد عرب نروليقل زمومد جنسنا يا من أنفسنا زمومد قيمتي وخلقنا لوي نسبوا لونا نعرف أباه وأمه. موږ دا پلار او مور پیژنو. فامرنا نبينا رسول ربنا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزيه. موږ له زموږ نبی زموږ د رسول زموږ د رب او قاصد او استاد دا حکم کوي چې موږ به تاسو سره قتال او جنگ کوو تر دې چې تاسو د الله بندګي کوي اکی اوازه مسلمانان شي او یا جزيه قبول کړي. واخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رساله ربنا او موږ زموږ پیغمبر د خپل رب پیغام را رسول دي چې انه من قتل منا صار الى الجنه في نعيم لم ير مثلها قط. چې څوک زموږ نه شهید شو نو به جنت لذي داسې نعمتونه لا چې داسې نعمتونه چې په سترګو نه دي کتلي. ومن بقي منا ملك رقابكم او څوک زموږ نه باقی پاتې شو نو به تاسو د سکونو مالک شي تاسو به زموږ غلامان او نوکران شي. فقال النعمان نعمان بن مقرن رضي الله عنه شعبة رضي الله مغيرة رضي الله عنه لويلي ذكر مغيرة رضي الله عنه تلوار كله بس انتظار مكة وجنگ ورسر شروكم او نعمان بن مقرن رضي الله عنه مقيل قتل تلك قتال كي ورسر تاخير كو. نعمان بن مقرن رضي الله عنه مغيرة رضي الله عنه لوي ربما اشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك. ویسو کرتت اللہ حاضر کرے دی جہادونو کی دی نبی کریم علیہ السلام ترانو اللہ تخبیمان کرنی او رسوا کرنی اللہ تعالی مقدر کرے وا دخل پیغمبر سرطا داغو پا مرگرتیا کی جہادونو کری دی مداغی پا برکت باندی اللہ تا سخبیمان کرنی ای رسوا کرنی ای فتح ایدر کرنی. ولیکنی شہدت القتال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ویزم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر جنگونو لا حاضر شویم او الله مقرا کړی چې دا غي مرګرتیا دی وکم. نو زه د جنگ د اصول نه خو واقف يم ته تلوار مکوا. انا اذا لم يقاتل في اول النهار نبي رسول الله چې بدر رضی په اول کې جنگ شروع نکو انتظر انتظار به کول حتا تهب الارواح تر دې چې داسې هواګانې براوال وتی دا به یو قسمه تفاول او نکفالی و چې دې هواګانو په برکت به الله زمو مدد او نصرت کوي. وتحضر الصلوات او د منځلو اوقات برا حاضر فل د برکت اوقات مو مسلمانانو به دعاګانې وکي چې رستو نه بام را پس خلق مسلمانان په منځونو کې دعاګانې کوي خپل به دعا وغوښته بیا به په دشمن باندې بسم الله کن. دا حدیث مصنف رحمت الله علیه پر باب کې ډیر فار ذکر کو چې مغیره رضی الله عنه د جرنیل د کافرو لویلی چې تاسو به مولا جزیه راکوي یا به مسلمانان کیږي یوازې د الله بندگی وکوي. باب اذا وادع الامام ملك القريه هل يكون ذلك لوفيتهم. باب د بیان د دې کې چې کله دیو کلی مشر سره امام المسلمین صلح وکي دا ټول کلی ول سره رسول هي صحابيږي او جواب دا دی چې او ټول کلی ول سره رسول هي. وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهي بن عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك واهدى ملك ايلى للنبي صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء وكساه بردا وكتب لهم ببحرهم. كتاب الزكاه 1481 نمبر مان الى حديث مطول ومفصل لذكر شبه. باب الوصات باهل ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه الصلاه والسلام كم كافر الامان وركدوا لذلك امان قائم ساتل وصيه كل تغيير حفاظت وصيت كل والذمه والعهد والال والقرابه ذمه وادي وعهد لوي لشيء او ال فمانه قرابته خپل ولي راضي لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه. وبه قال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره قال سمعت جويريه بن قدامه التميميه قال سمعت عمر بن الخطاب قال اوصنا يا امير المؤمنين قال اوصيكم بذمه الله. قلنا اوصنا يا امير المؤمنين. جويريه بن قدامه وي جمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نريد ليو مو ور لويليو يا امير المؤمنين وصيت را لوكا غويلي اوصيكم بذمه الله وصيتكم تاسله الله ذمي ذي حفاظت کوئی کوتاہی پکې مکه وي فانها ذمه نبيكم ذکر استاذ لو پیغمبر ذمه او ذمواري ده دا امانه او عهد ده ورزق عيالكم او فريق استاسو بچو روزي دا رینه چې کوم جزیا غستې شنو په مسلمانانو تقسیمي کې استاسو بچیم تل خوراک کوي. باب ما اقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزيه ولمن يقسم الفيء والجزيه. ذي ترجمه الباب كدري مسائل امام بخاري رحمه الله عليه ذكر گئی. رمبنی مسئلہ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو له بحرین د غنیمت نه جدا کول. بعض از مکی د بحرین په غنیمت کې ری له جدا کړی وی او انصار له لی کړی وی. او دویمه مسئله وما وعد من مال البحرین والجزیه. د بحرین د مال او د جزیه نه تاسره سو وعده کړی وی چې طالب درقوم لکه جابر رضی الله عنه له ویلی چې دغه غنیمت نه مقاله دومره دومره درقوم. ولمن يقسم الفيء والجزيه. دا دریمه مسئله دا مال فيء هغه مال چې بغیر د تور چلولو نه بغیر د جهاد نه دشمن نه حاصل دي د مال فيء وي. مال فيء او جزيه به په چا تقسیمول شي. دا دریمه مسئله په دې کې اختلاف ده. امام شافعي رحمت الله عليه وي چې دا به د مجاهدين او د مسلمانانو په منځ کې برابر په برابر تقسیمېږي. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې نه بعض خلکو له پدې کې غورواله وی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې پدې کې امام له اختیار ده ته خو خې شي چې له کله رئیس ور کوي کچاله کم ور کوي کټول له برابر ور کوي. و به قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهیر عن یحیی بن سعید قال سمعت انس قال دعا النبی صلی الله علیه وسلم الانصار ليكتب لهم بالبحرین. نبی علیہ الصلات والسلام انصار راغختیو دیر پارس بحرین کور تسزم کولی کی. فقالوا لا والله حتى تكتب لاخواننا من قریش بمثلها. ایو نه زمونږ د پالله قسمی مونږ ناخلو تر دی چې تاسو زمونږ دیرونو قلی قریشلم لدې په مثل باندې ولي کوي هغوی لب صبر کوي. قال ذلك لهم ما شاء الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امان د قریشو دپاره دی چې الله خو خشي. بعضې چې په دې کې اشاره د دی ده چې قریشو له به خلافت میلاویږي تاسو دا واخلی او د الله چې خو خشي نو له به میلاویږي خلافت کې برخه ویسه. على ذلك يقولون لهم فإنكم سترون دين پس نبي الاسلام دي لويلو فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تاسو بويني زمان رستو وتاسو ما اندي خلقوا لتغيي ورقولشي وصبر كوي ترغيي جما سرب حوض باندي ملاوشي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه لوجه قدم البحرين غنيمه راغي مال راغي طالبت دمر دمر درهم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي أحصه ما لوجه لفركك. فحثوت حسوة فقال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فأعطاني 1500. حديث بار بار تیر شوه 2296 نمبر 3137 نمبر باني. وقال ابراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن سهيب عن انس اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وقال انصروه في المسجد. البحرين مال شراغ النبي الاسلام الى في جمعات كي انه لي خوري كي. وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله اعتني اني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال خذ. فحصى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال اؤمر به. فقال اؤمر بعضهم يرفعه الي. بعض الاول جماعة سرد اسادر او دا پند او چت کی اسادر او پند او چتو لنشو چه کمید پیسون اڈکڑا. قال فارفعه انت علي، قال لا، قال فارفعه انت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال أؤمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله، ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. تتسل مفصل في كتاب الصلاة في رشوه فباب القسمة وتعليق القنم في المسجد كي 421 نمبر باني. باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. دا چاد گنا ذکر چې معاهد کافر یا غتر اسلامی حکومت وعده کړی امان ورکړی په ناجایز باندې یو ذمی قتل کو، دا څومره ګنا ده؟ دې بده جنت دوی نه محسوسه. و به قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، تاتي معاهد ذمي كافر وجلود بالجنة موين محسوسي، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما، علان كده جنة وموين بالسلوي خالف مسافة من دماء جميقي. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. تابد فبيان ذلك نبي الإسلام ويلو يهوديان دي جزيرة العرب نوشري، وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. عمر رضي الله عنه يهوديان ذا خيبر لويني تاسو من برقرار فريدو پريز مكاو باغون ذا خيبر تاكمي چه الله فريخي فلسي زمو خوخشي بيابا متلنا وباسو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود. ابو هريره رضی اللہ عنہ موږ جمعات کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زی یہود لزو فخرجنا حتى اذا جئنا بیت المدراس موږ او روان شو تر دې چې بیت المدراس لراغو. دا غزه او چې یهودیان په دې کې د تورات تعلیم او تعلم کولو. فقال اسلموا تسلموا، نبی اسلام دعوت ورکړ ورلوې اسلام قبول کړي نو بچو سالم مفات شی. واعلموا ان الارض لله ورسوله، هو هشی خدمت کړ الله او رسول د پاره دا. و انی اريد ان اجليکم من هذه الارض، او یقینا ما اراده کړی دا چې وشرم تاسو ته د دې مکینه او مباثم همن یجب منکم بماله شیئا فليبيعه. نو چا ک اراده وی چې سره سمال وی او څه شی ور ترې مخرسي کی جزان ترې وړې نشي. و الا فاعلموا ان الارض لله ولرسوله، ورنا پوه شي چې زموږ خدای الله او رسول الله پاره تاسو ته وباسم. نبی رسول الله والسلام د مدینې نه وست خبر له شړل د خبر نبی عمر رضی الله عنه شړل جزيره العربه ته پاره. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينه عن سليمان ابن ابي مسلم الاحول انه سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابا عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر؟ استفهموه. فقال ذروني، الذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فامرهم بثلاث، فقال اخرجوا المشركين من جزيره العرب، وأجيز الوفد بنحو مما كنت أجيزهم، والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هي من قول سليمان. تاريويت بار بار تصل وقت يرشوه كتاب العلم كي 114 نمبر، وكتاب الجهاد والسير كي 3053 نمبر، وبجل لساني مغازي كم درلت يرشوه باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كي 4431 نمبر. باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. باب ده بیان د دې کې چې کله مشرکان د مسلمانانو سره غدر وکي دوکه وکي نو آیا دې له ما شي کې دې شي درگذر او عفو بور لکه دې شي کنه؟ مصنف رحمت الله علیه حکم جزمن ذکر نکو ذکر کمی زنانه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د ګډ پاغلی چکی غوخه کې زهر چولیو په دې کې اختلاف دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سزا ورکړي وکنه په دې وجه نه حکم ذکر نکو اهل علم ذکر کړي چې امام له اختیار دی اما معقول کې ورل مصلحت ښکاری نو معقول هم شي او که سزا ورکول کې ورل فائدہ او مصلحت ښکاری نو سزا هم ورکول شي چې کله مسلمانانو سره غدر او دوکو کې کافر ومه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد المقبري عن ابي هريره قال لما فتحت خيبر اهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم يا سم تسيم فك مثلث مثلثة سين سم سم او سم زهر روي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقي عنه فقالوا نعم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ابوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل ابوكم فلان قالوا صدقت قال فهل انتم صادقي عن شيء سالت عنه فقالوا نعم يا ابا القاسم وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في يمينا فقال لهم من اهل النار قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخطئوا فيها والله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قال هل انتم صادقي عن شيء ان سالتكم عنه فقالوا نعم يا ابا القاسم قال هل جعلتم في ذلك الشاة سما فقالوا نعم قال وما حملكم على ذلك قالوا اردنا ان كنت كاذبا نستريح منك وان كنت نبيا لم يضرك في كتاب الطب كتاب مفصل ذكر شوه باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم 5777 نمبر لیکن اذا انا شي زهر چولیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سزا ورکتنا روایت ده صحیح مسلم کې راغلی چې نبی رسول الله عفو وکا سی ورلو نوی او د دې زهر د اثرات د وجنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي بشر بن برای بن معرور رضی الله عنه له بیا شهادت ویلا او شوغه وفات شو نو ځنا نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغله واحقین له حوالته نو غیب قصاصا او وجلا ذكر روايه ده سنن ابي داود كراغلي باب دعاء الامام على من نكث عهدا سوق شو عاده ما تكي مسلمانان وسره امام المسلمانان واغل خيري كل شيء لقد النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه وسره بعض خلق دوكه كديوا رعل زكوان وعسيق بلي او اويا صحابه اكرام شهيدان كديو يوم يا سروي خرج النبي كريم صلى الله عليه وسلم اغیلا بدوائی کولا او قنوت نازلے وفموس کی بے ورلخیری کولے وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت انسا عن القنوت قال قبل الركوع فقلت ان فلانا يزعم انك قلت بعد الركوع فقال كذب ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من بني سليم قال بعث 40 و70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد النبي الإسلام وذي بن سليم فمن سمع هدم ودوكوك فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم وما نبي الإسلام دمر غمج فسنوك تليلك فتيباني جسمر غمج شوه أحديث بار بار ذكر شوه فكتاب الوتر 1002 نمبر كتاب الجهاد كم در لتير فدو 2801 نمبر باب امان النساء وجوارهن يا وجوارهن تجيب فتح يا ذم دوار سيدي المسلمانان زنانم كفار لا امان وفنا ورفو لشي يو زنانم راپاسي ليو كافر لي امن ورفو نددير امان او فنا معتبر داخل المسلمانان بدين السنوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتها ام هاني قالت ام هاني ان وذلك ضحا حديث په کتاب الصلاه کې تفسیر 357 نمبر باندې تیر شوی ام هاني رضی الله عنها فلان ابن حبیر لا انا ورکړو نبی اسلام ورله موږ ورکړي باب ذمه المسلمين وجوارهم واحده يسعى بها ادناهم المسلمانانو ذمه او فنا يودا ادنا مسلمانو میو کافر لفنا ورکنو دا ټول لب قبولی مسلمانان بدی کافر لبیا سنوئی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقراه الا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفه قال فيها الجراحات واسنان الابل والمدينه حرم ما بين عير الى كذا فمن أحدث فيها حدثا أواوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرحا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه تاسي أو كم غلام تدخل مالكنا بغير بل تدخل ولا منسوب فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة مسلمانان ذماء أو فنايا ودا فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك تاسي وادا ما تكريه مسلمان أو فناشا لو أكريه دو نقصانه نفذ بان نمد غشانت اللعنت الله نوی وملائک و دفول خلف نوی اللہ ددن فلو فرض نقبل ای هذا والله تعالی اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین دا روایت داخرانی تکم ذکر شو تام بار بار ذکر شوی پا کتاب العلم کی کتاب العلم کی 111 نمبر او پا باب حرم المدینہ کی 1870 نمبر او مخی کتاب الجهاد والسیر کی در لطیر شو 3047 نمبر سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک